واعلم بأن أصل دي أفاتي حب الرياسة وطاقتاتي. أخذ الخطايا هو حروف العجلات ليس الدواء إلا في الاضطرار. أحب شيخ الهلفة المصاري كريم في طريقه المهان يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه. يحاسب النفس على الأنفاس ويزيل الخطر بالقصاص ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به والي ويكثر الذكر بصفو لبه والعون من جميع ذا برب. يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامة اليقين. خوف رجاء شكر وصبر توبة زهد توكل رضا محب. ويصدق شاهده في المعاملة يرضى بما قدره الإله. يصير عند ذلك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه. فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدس واجتباه. ذا القدر نظما لا يفي بالغاية وفي الذي ذكرته أبياته 14 تصيل مع 300 عد الرسل. سميته بالمرشد من علوم الدين وأسأل النفع به على الدوام من ربنا بجاه سيد الأنام. قد انتهى والحمد لله العظيم صلى وسلم على الهادي الكريم. يقول رحمه الله: أصحاب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه. سبق في الدرس الماضي ابتدأنا الكلام على ما يتعلق بما ترجم له، وقد ذكر رحمه الله تعالى أبياتا في السير إلى الله تعالى والسلوك إليه جل وعلا. فمن ذلكم أنه ذكر وجوب توبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب من الذنوب عليكم السلام ورحمة الله. ثم ذكر للتوبة شروطها وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار وليتلافى ممكنا. بعد ذلك ذكر مفهوم التقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم بعد ذلك أشار إلى أن أقسام التقوى 4، لأن التقوى هي الامتثال والاجتناب، وذلك يكون إما في الظاهر أو في الباطن، فحاصل ضرب 2 × 2 = 4. ثم ذكر رحمه الله الأوامر والنواهي المتعلقة بسبعة من الجوارح. فبدأ أولا بالعين، ثم ثنى بالسمع، وثلت رحمه الله باللسان، وربع رحمه الله بالبطن، وخمس بالفرج، وسدس بالبطش يعني اليدين، ثم ختم بالقدمين. فهذه الجوارح السبعة يجب حفظها عن المحرمات. ثم بعد ذلك ذكر أن السالك إلى الله تعالى يجب عليه أن يتوقف في الأمور التي لا يعلم حكمها حتى يتيقن من حكمها، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم. وذكر أن السائر إلى الله تعالى يجب أن يطهر قلبه من كل شيء، من كل داء، من كل مرض ينافي أو يضاد الإخلاص كالرياء والعجب والحسد والحقد والغل والغضب لغير الله وهكذا. وذكر أن أصل هذه الآفات كلها أمران: الأول حب الرياسة والتصدر، والأمر الثاني نسيان المستقبل، نسيان الموت وما بعده. واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآتي. ثم ذكر أن رأس الخطايا هو حب العاجلة، حب الدنيا والتعلق بها، وقد سبق ذكر الآيات الدالة على خطورة هذا الداء، أسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك. يجب على السائر إلى الله تعالى، على العبد المكلف، أن يصحب عالما مربيا، أن يصحب مربيا عالما بالأمر والنهي، أن يصحب من يسأله عن دينه ويوصله إلى الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أن العبد مأمور به لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. فيجب على المسلم، على العبد السائر إلى الله تعالى، أن يتبع مربيا اجتمع فيه أمران: العلم والعمل به. فمن اجتمع فيه هذان الأمران، العلم بالشرع عالم بالأمر وبالنهي لا جاهل، والأمر الثاني العمل بالعلم، يظهر عليه الورع والتدين والزهد. فمن كان جامعا بين العلم والعمل فهذا الذي يجب أن يسأل، وهذا الذي يجب أن يستأمنه المكلف السائر إلى الله تعالى على دينه. يستأمنه على دينه يعني يستفتيه، حمك الله، يستفتيه فيما يجوز وما لا يجوز، فيما ينبغي الإقبال عليه وما يجب الإدبار عنه. إذن فلا بد للعالم المستفتى الذي تستفتيه أن يكون عالما، أن يكون جامعا بين العلم والورع والدين. فإذا كان كذلك فإن استطعت أن تصحبه فاصحبه، واحضر مجالسه، وسله عن المسائل التي تشك فيها ولا تعرف حكم الله تعالى فيها. فإنك إن صحبت عالما كذلك، إن صحبت شيخا مربيا بهذه الصفات، فلا شك أنه بإذن الله تعالى يكون سببا في حفظك ووقايتك من الوقوع في المحرمات، يقيك من الوقوع في المهالك والمخاطر التي قد تكون جاهلا بها، فيرشدك إلى أن هذا يحبه الله وأن هذا لا يحبه الله تعالى. فإن اتبعته لأنه يخبرك بحكم الله تعالى تستطيع بإذن الله تعالى أن تنجو وتحفظ من الوقوع في المهالك والمحرمات. إذن اتباع الشيخ بهذا المعنى صحيح لا إشكال فيه، اتباع الشيخ المربي بهذا المعنى لا إشكال فيه، تتبع الشيخ المربي ليرشدك على أمر الله تعالى ونهيه، ليرشدك إلى ما يكون سببا لتحقيق نيل مرضات الله تبارك وتعالى. كيف تنال مرضات الله؟ يجب أن تسأل العالم عن ذلك، يجب أن تسأل الشيخ عن ذلك. كيف تصل إلى الله تعالى؟ ما هي الطرق الموصلة إلى الله؟ ما هي سبل النجاة؟ كيف تحارب هذه الفتن التي كثرت في هذا الزمان؟ فإن سألته عن ذلك وذكر لك السبل والطرق التي تحصل بها النجاة فذلك أمر مطلوب، لأنه لا يتم الواجب الذي هو تجنب الحرام وفعل الواجب الذي أمر الله تعالى به إلا بالسؤال، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلا أنه يجب أن يتحرى في المسؤول ما ذكرت: العلم بالأمر والنهي والعمل بالعلم، فيكون جامعا بينهما. أما إن قصد باتباع الشيخ، إن قصد بذلك أن السائل، أن السائر إلى الله تعالى الذي يعبر عنه عندهم بالمريد، أن المريد يجب أن يسأل الشيخ الذي له طريقة معينة غير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي له نسبة معينة، نسب معين، أو ورث تلك الولاية عن أبيه وأجداده، ورث الصلاح والولاية عن آبائه وأجداده، فكان أبوه كذا وورث عنه كذا، ويجب على المريد أن يتبعه في كل ما أمره به، وأن يجتنب كل ما نهاه الشيخ عنه، سواء كان موافقا للشرع أو مخالفا للشرع. وأقصد بذلك من يستطيع التمييز بين الموافق والمخالف، أو من يستطيع أن يبحث في المسائل ويرجع إلى غير شيخه فيها، لأنه قد يقال العامي كيف يميز ويفرق بما أمر بما هو موافق للشرع، كيف يفرق بين ما هو موافق للشرع وما هو مخالف للشرع؟ قد لا يميز العامي، فهذا يتبع المسؤول في كل ما أمره به ونهاه عنه، هذا مقلد حكمه التقليد، ولكن يجب ألا يقلد إلا عالما ربانيا، إلا من كان عالما حقا وجمع بين علمه كما قلت وتربيته، مرب أيضا للخلق، ويظهر ذلك عليه، يظهر أثر عمله بالعلم عليه، تظهر تربيته عليه في الظاهر. إذن فلا يجوز أن يتبع كل أحد كائنا من كان، وأن يكون ميزان الاتباع هو كونه من نسب كذا أو من أحفاد كذا أو من أقارب وعائلة كذا، أو أنه صاحب طريقة معينة مسمات باسم مخصوص، محدثة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يكون هذا الشيخ غير عالم أصلا، وعلى هذا كثير من أشياخ هذه الطرق لا يكون أصلا الشيخ صاحب الطريقة من أهل العلم، لا يعرف بعلم أصلا، لا يعرف بتعلم ولا بعلم، لا يعلم الناس العلم النافع الذي ينتفعون به وهو علم الكتاب والسنة، لا تجده يرجع إلى ذلك عند النزاع والخلاف، أو تجده مفرطا في الجانب الآخر، فتجد كثيرا من هؤلاء الأشياخ المتبعين تاركين للفرائض واقعين في المحرمات بل في كبائر الذنوب، زد على ذلك التقصير في غير الفرائض والوقوع في الصغائر والمكروهات، ومع ذلك كله يغض المريد بصره عن هذه المخالفات، يعمى بصره عن النظر إليها، فلا يرى في شيخه علما ولا دينا ولا ورعا، ولكن كونه من سلالة كذا أو من أحفاد كذا أو أن والده كذا أو أن فلانا أعطاه مفتاح كذا أو دعا له بكذا، فلان ابن فلان وهو من هو أعطاه كذا أو شهد له بكذا أو طلع على سر من الأسرار التي تروى بخرافة من الخرافات التي قد أحيانا تكون مستحيلة عقلا، فالشاهد كثير من الأسباب تجعل بعض الجهلة والعوام من الناس يتبعون مثل هؤلاء الأشياخ، إذا اتباع مثل هؤلاء الأشياخ ماشي ليس مطلوبا، ليس جائزا، مما لا يجوز، مما حرمه الله تعالى، والاستدلال بالنصوص التي ذكرت على اتباع هؤلاء استدلال في غير محله، استدلال في غير محله، واتبع سبيل من أناب إلي أو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المراد بذلك من جمع بين العلم والعمل، من كان عالما بالأمر والنهي وكان عاملا، ولذلك تجد بعض هؤلاء يفرقون بين العالم وبين شيخ الطريقة، هم يفرقون بين هذا وذاك، فيقولون في العلماء الذين يعلمون مقاصد الكتاب والسنة والذين يعرفون العلوم التي توصل لفهم الكتاب والسنة معرفة جيدة، يقولون في هؤلاء، هؤلاء علماء الظاهر، بعضهم يسمي هؤلاء علماء الظاهر، ويسمي أشياخ الطرق علماء الباطن ولو كانوا جاهلين بالكتاب والسنة وبمقاصد الكتاب والسنة، فأولئك هم علماء الباطن، وعندهم علماء الباطن هم العلماء حقيقة، يعتقدون بل بعض من هو عالم بالكتاب والسنة وبالطرق الموصلة للكتاب والسنة، أقصد شكلا وصورة، بعضهم يعتقد أن علماء الباطن وهم هؤلاء ولو كانوا جاهلين بالكتاب والسنة أنهم هم العلماء حقيقة، لأنهم وصلوا إلى مراتب واطلعوا على أسرار وجرت على أيديهم كرامات، إذن فهم العلماء حقا. كيف وصلوا إلى تلك الدرجة؟ لم يصلوا إليها لا بعلم كتاب ولا سنة ولا اتباع للسلف، وإنما وصلوا إليها بأشياخهم أو بحكم قربهم من بعض من يعتقدون فيهم الولاية والصلاح، بحكم قربهم منهم أو تفرغهم للتعبد كما زعموا، فالشاهد هكذا، وهذا معلوم عن هؤلاء الناس. إذن هذا ليس هو المقصود الذي نتحدث عنه، اتباع الشيخ الذي بهذه الصورة ليس مقصودا. ونحن نقول العلماء حقيقة هم العلماء بالكتاب والسنة، العلماء حقيقة هم العالمون بالأمر والنهي، العلماء الذين يسمونهم علماء الظاهر هم العلماء حقيقة وهم علماء الظاهر والباطن. ويستحيل أن يكون العالم عالما بالباطن كما يسمون ذلك كما يعبرون عنه، ولا يكون عالما بالظاهر على حد تفريقهم، يستحيل ذلك. لا يمكنك أن تطلع على أسرار الأمر والنهي وعلى مقاصد تشريعات الله تبارك وتعالى دون علم. إذن فما يسمونه بالعلم الباطن نقول متوقف على علم الظاهر، يتوقف عليه، ويستحيل أن يحصل لي العوام الذين لا يحفظون قرآنا ولا يكتبون حديثا، يستحيل أن يحصل لهم. هؤلاء الناس الذين نتحدث عنهم يعتقدون أن علماء الباطن أشرف، ولذلك كانوا معروفين بالتزهيد في العلم، من أشهر الناس تزهيدا في العلم هم هؤلاء، هذا النوع أشهر الناس تزهيدا في العلم، يزهدون طلبة العلم في بداية طريقهم في هذا العلم، ويقولون لهم هذا علم الظاهر، علم يقسي القلوب، عليكم بالاعتناء بعلم الباطن، وهو أن تلزم طريقة معينة، وأن تلتزم أورادها، وأن تلتزم كيفية التعبد فيها، وأن تلتزم منهجها، فإذا دمت على ذلك زمنا طويلا ترى العجب وتصل إلى الحقيقة. فإذا رأيت من عجب ما رأيت ووصلت إلى الحقيقة فأنت العالم حينئذ حقا، دون أن تقرأ كتابا ولا سنة ولا وسائل موصلة لفهم الكتاب والسنة. إذا الشاهد المشيخة بهذه الصورة باطلة. إذا هذا الكلام عند الناظم يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، هذا الكلام من حيث هو بغض النظر عن قائله يحتمل معنيين، كلام من حيث هو واضح الكلام، لذات الكلام بغض النظر عن قائله يحتمل معنيين، إما أن يحمل على المعنى الأول وهو معنى صحيح مقبول أمر الله تعالى به، وإما أن يحمل على المعنى الثاني كما يعتقده بعض أهل الخرافة والقبور وهو معنى باطل يجب تركه. فهم؟ واضح الكلام؟ يقول رحمه الله يصحب شيخا عارف المسالك، يصحب شكون؟ السائر إلى الله تعالى، العبد المكلف، يصحب السائر إلى الله تعالى شيخا. ما المراد بالشيخ؟ الولي الصالح، يصحب وليا صالحا عالما مربيا، واضح؟ يصحب عالما مربيا، جمع بين العلم بالكتاب والسنة وبين العمل. ولا يمكن أن تجد العالم المربي بعيدا عن الدعوة إلى الله، عالم مربي وهو بعيد عن الدعوة إلى الله، لا أثر له في الدعوة إلى الله تعالى، لا يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في نصح الناس وإرشادهم وبيان الحق لهم، لا يدعو إلى الله تعالى أبدا، لا يذكر الناس بالله تعالى أبدا. كيف يكون مربيا؟ كيف يكون شيخا وهو عاجز عن الدعوة إلى الله تعالى، قاصر عن ذلك؟ لا يستطيع هو يكون مربيا. هؤلاء الناس يعتقدون الولاية والتربية والمشيخة في أناس لا يقيمون جملة صحيحة، جملة صحيحة لا يقيمونها بألسنتهم ولا بأيديهم، ومع ذلك يعتقدون فيهم الولاية والصلاح والتربية وكذا، لما يروى لهم عنهم من الخرافات. وبعض هؤلاء الناس مساكين، بعض هؤلاء كما قلت لكم قبل في الدرس الماضي مساكين، قد يعذر لبس عليهم جهلة لجهلهم المركب، يجعلون هذه الخرافات التي تروى عن أولئك المشايخ معيارا لمعرفة الصالح من غير الصالح. ما يروى لهم عن مشايخهم وقع له كذا، ومرة كان كذا وقع كذا، ورفع يديه فوقع كذا، فما يروى لهم من الخرافات التي تصدق تكون هي السبب في اتباع أولئك الناس. والله تعالى لم يأمرنا باتباع من تجري على يديه أو من تروى عنه، والله أعلم بصحتها، وإن صحت فليست معيارا. لم يأمر الله تعالى باتباع هؤلاء، وإنما أمرنا باتباع العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يقل الله تعالى أهل الكرامات ولا أهل خوارق العادات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واتبع سبيل من أناب إلي، إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. إذن يقول رحمه الله: يصحب السائر إلى الله وليا صالحا مربيا عالما. حمله على المعنى الأول صحيح، إذن يجب على العبد أن يصحب عالما مربيا. لماذا يصحبه؟ لذاته؟ لا لا لا، ليستفيد منه. تصحبه لتستفيد منه حكم الله تعالى، فيدلك المربي العالم المربي الشيخ المربي، يدلك على الله، يأمرك بما أمر الله به وينهاك عما نهى الله عنه، فيقول لك افعل كذا وافعل كذا وكذا فإن الله أمر به، ولا تفعل كذا وكذا وكذا فهذا سبيل لهلاكك وهذا سبيل لنجاتك. إذن فاتباع الشيخ المربي بهذا العالم مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال رحمه الله: يصحب شيخا عارف المسالك، أي الطرق الموصلة إلى الله تعالى. مسالك جمع مسلك، والمسلك هذا ظرف ميمي محل السلوك، مسلك محل السلوك. فتصحب العالم الذي يعرف الطرق التي توصل إلى الله، هذا يوصل إلى الله وهذا يوصل إلى سخط الله سبحانه وتعالى، فينصحك بما يوصلك لرضاه. يقيه في طريقه المهادي، يقيه أي يقي السالك، الشيخ يقي السالك بمعنى يحفظه، يقيه أي يحفظه ويدفع عنه، أو قل ينجيه من المهالك. قال: يقيه في طريقه، في سيره إلى الله تعالى، في الطريق التي يسير فيها إلى الله يقيك المهالك، جمع مهلكات، أي مواضع الهلاك، جمع مهلكة وهذا ظرف ميمي أيضا. يقيك يحفظك الشيخ الذي تتبعه المربي، يحفظك من أش؟ من مواقع الهلاك، من المواضع التي تكون سببا في هلاكك في الدنيا والآخرة. فهم؟ إذن لفظ كلام الناظم، لفظه على ما هو عليه، يمكن أن يحمل على المعنى الصحيح بلا تكلف. اللفظ يحمل على معنى صحيح بلا أدنى تكلف، ما قيل لا أدنى تكلف ولا شيء. ثم قال رحمه الله: يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه. ما زال يتحدث المؤلف رحمه الله عن الشيخ. يذكره الله، أي يذكره، يذكره شيخه الذي صحبه، يذكره إذا الضمير فيه مقصود به السالك، والذي يذكر أي يذكر هو هو الشيخ قالوا أذكره وذكره بمعنى. إذن الشيخ يذكر السائر إلى الله تعالى، سائل مستفتي المستفتي الذي استفتيه، يذكر الشيخ السائر إلى الله تعالى السائل المستفتي الذي صاحبه، يذكره بالله تعالى إذا رآه. إذا رأى السائر الشيخ يذكر الله تعالى. وهكذا حال بعض الناس، ولا لا؟ بعض أولياء الله تعالى من العلماء المربين الصالحين المصلحين يذكرك بالله إذا رأيته، إذا رأيته يذكرك بالله عز وجل لما ترى عليه من السمت والدل والخلق والتدين والورع الذي يظهر على وجهه. يجعل الله تعالى في ظاهره نورا يدلك على الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء، وهذا قلت حال بعض العلماء الصالحين المربين، أنك إذا رأيته ذكرت الله تبارك وتعالى. ولذا قيل، قال أهل العلم، الولي من إذا رأيته ذكرت الله، إذا رأيته تذكر الله تبارك وتعالى. فيقول المؤلف هنا الشيخ يذكر السائر إلى الله بالله إذا رأى، إذا رأى شيخه يتذكر الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم في هذا المعنى فلازم العلماء العاملين به واسلك طريقتهم وإن جهلت سلي. فلازم العلماء العاملين به أي بالعلم واسلك طريقتهم وإن جهلت سلي، اسلك طريقهم وإن جهلت شيئا فاسأل عنه. ولكن مع قولنا باتباع العلماء المربين فلا يجوز اعتقاد العصمة فيهم، ولا يجوز التعصب لهم، ولا تقليدهم التقليد الأعمى. فلكل عالم مهما على قدره زلة، لكل عالم سواء كان وليا صالحا أو غيره على قدره أو قل، لكل عالم زلة. إلا أننا نحسن الظن بأهل العلم المربين، فلا نعتقد فيهم أنهم يتعمدون الزلل، لا نعتقد فيهم تعمد الخطأ، تعمد الخلل. يقع الزلل منهم ولا يجوز اتباعهم فيه لمن علم، من علم من الناس أن العالم الرباني الفلاني أخطأ في هذه المسألة وزل فيها، فلا يجوز اتباعه إن علمت أنه زل. ولا وكذلك لا يجوز بالمقابل التنقيص منه والحط من قدره بسبب زلته، فالعالم ليس بمعصوم، هو بشر يصيب ويخطئ، وفي كل ذلك هو مأجور بين الأجر والأجرين، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. إذن فهو في جميع الأحوال مثاب مأجور. لماذا؟ لأننا نعتقد من باب حسن الظن أنه لا يتعمد الخطأ، ولكننا نعتقد أنه يخطئ، كنعتقد أنه يزل ويخطئ ولا يتعمد ذلك من باب حسن الظن. فإن علمنا في مسألة أنه زل فلا يجوز اتباعه، وإن زل ولم نعلم، إن زل وجهلنا أنه زل لقصورنا، فلا حرج حينئذ في اتباعه في الزلل لأننا لم نعلم أنه زل. أما إذا تيقن العبد أنه زل فلا يجوز اتباعه في زلله. إذن العالم كما ذكرنا لا يجوز رفعه فوق قدره بأن نعتقد فيه العصمة، ولا أن نحط من قدره بسبب خطئه، بل ذلك من تمام بشريته، لا بد أن يقع في الخلل. يقول رحمه الله يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه. يوصل من؟ الشيخ. يبلغ الشيخ العبد السائر إلى الله تعالى، يوصله إلى مولاه إلى الله تبارك وتعالى. كيف يوصله إلى ذلك؟ بصحبته إياه. إذا صحب السائر العالم فإن العالم بإذن الله يوصله إلى الله بدلالته على الأمر والنهي. كيف أشغي يوصله؟ يشد من الدولة، يدله العالم على الأمر والنهي فينجو بإذن الله عز وجل. إذ لو اتبع الجاهل العامي، لو اتبع ما يمليه عليه عقله وما يأمره به هواه لما وصل إلى الله تعالى، لأن الطريق إلى الله تعالى لا تكون إلا بالعلم، الطريق إلى الله، السير إلى الله لا يكون إلا بعلم. إذن كيف تسير إلى الله بعلم؟ بأن تسأل عالما إن جهلت، إن كنت جاهلا فاسأل عالما، وإن علمت أن هذا علم من الكتاب والسنة وبالرجوع إلى كلام السلف فكأنك رجعت إلى العالم واتبعته. إذن ماشي المقصود أن تتبع ذاته وشخصه، إن رجعت إلى كلام العلماء وإلى كتبهم وإلى سيرهم، واضح، وإلى نصائحهم، فأنت حينئذ متبع لهم، عامل بما يرشدون وينصحون به، فحينئذ داخل في عموم قوله ويوصل العبد إلى مولاه. إذن السائر إلى الله بصحبته للعالم وبدلالة العالم إياه على الأمر والنهي فإنه يوصله إلى معرفة مولاه، يوصلك إلى الله إلى معرفته، إلى معرفة الله معرفة تامة، إلى معرفة الله معرفة حقيقية، إلى الاطلاع على مقاصد الأمر والنهي وعلى روح الشريعة وأسرارها، وحينئذ بلا شك تزداد من الله قربا. كلما عرف العبد ربه، كلما عرف ربه ازداد قربا منه، ولذا الله تعالى أثنى على العلماء دون غيرهم، ورفع الله تعالى درجتهم على غيرهم ممن ليس كذلك. قال ويوصل العبد إلى معرفة مولاه وهو الله سبحانه وتعالى. والوصول كما ذكروا معناه هنا الوصول إلى العلم الحقيقي الذي يسمى عندهم بعلم الباطن. وقد ذكروا هنا بعض الفوائد، فائدة معروفة عندكم وهي المراتب الموصلة إلى الذنب، المراتب التي توصل إلى الوقوع في الذنب. وهذا كذلك، شوف لاحظوا، هذا مثال لما يستفاد من العالم، مثال من أمثلة ما تستفيده بصحبتك للعالم. السائر إلى الله يجب أن يصحب العالم ليدله على الله، ليدله على الأمر والنهي. من الفوائد التي قد تستفيدها من العالم أن تعلم المراتب الموصلة إلى الذنب. قد يكون العبد عالما بالذنب نفسه، واضح الكلام، يعلم أن الزنا حرام، يعلم أن شرب الخمر حرام، أن الغيبة حرام، ولكن قد يكون جاهلا بالمراتب والدرجات التي توصل إلى الوقوع في الذنب، واضح الكلام، فيدله العالم عليها ليبتعد منها ليتجنبها، إذ هي طرق توصل إلى الذنب. لاحظتم الفرق بين العالم وغير العالم؟ غير العالم قد يكون عالما بالذنب نفسه، الزنا حرام، الربا حرام، ولكن قد لا يكون عالما بما يوصل إلى الذنب من هذه المراتب. وقد ذكر هذه المراتب غير واحد من أهل العلم، ذكرها ابن القيم رحمه الله وشيخه وغير واحد من السلف. المراتب الموصلة إلى الذنب خمسة. المرتبة الأولى للطرق التي توصل العبد إلى اقتراف الذنب نفسه، المرتبة الأولى الهاجس، المرتبة الأولى الهاجس، يأتي للعبد هاجس في نفسه يحدثه بالذنب، ثم بعد الهاجس إن تمادى فيه تأتي الخاطرة، ثم بعد الخاطرة حديث النفس يخطر على باله أن يقع في الذنب، ثم يحدث نفسه بفعل الذنب، ثم المرتبة الرابعة الهم بفعل الذنب، أن يهم بالوقوع فيه، المرتبة الخامسة العزم، وأنتم تعلمون أن العزم أعلى مرتبة من مجرد الهم، فالهم لا يحاسب عليه والعزم يحاسب عليه. انتبهوا، هذه المراتب الخمس، الهاجس ثم الخاطرة ثم حديث النفس ثم الهم والخامسة العزم. هذه المراتب الخمس لا يأثم العبد عليها إلا المرتبة الخامسة، لا يأثم العبد على الهاجس ولا على الخاطرة ولا على حديث النفس ولا على الهم. كل هذا مما خفف الشارع فيه على هذه الأمة. الله تعالى لم يشق علينا فرفع عنا المؤاخذة بهذه الأربع. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وما هو دونه أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة إن تركها لله، وإن لم يتركها لله فلا شيء عليه. إذن هذه المراتب الأربع من تمادى في كل واحدة منها انتقل إلى ما بعدها، وهكذا إلى أن يقع في الذنب. قد يكون العبد جاهلا بها فيتمادى بواحدة تلو الأخرى إلى أن يقع في الذنب، ولكن إن كان عالما لا شك أنه سيجاهد نفسه في قطعها في المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وهكذا قلت هذه المراتب الخمس، الأربعة الأولى منها لا يؤاخذ بها العبد، والمرتبة الخامسة التي هي العزم يؤاخذ بها العبد على الراجح من كلام العلماء. مذهب أكثر أهل العلم وهو الراجح أن العبد يحاسب على المرتبة الخامسة التي هي العزم. ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فعاقبه الله تعالى بوزر القاتل بسبب عزمه على قتل صاحبه. كان حريصا عازما على أن يقتل الآخر ولم يقتل، فكأنه قاتل. إذن العزم أدش يحاسب عليه العبد بخلاف الهم وما قبله. فالمقصود أن العالم يدلك على هذا، وش واضح الكلام، يدلك على أن الذنب له مراتب توصل إليه. فحينئذ تستطيع أن تقطع تلك المراتب قبل أن تصل إلى الذنب. أما إن كنت جاهلا بها فقد يلتبس عليك الأمر وتظن أنك لا تحاسب إلا على الفعل، ولا تشعر بنفسك إلا وقد فعلت الذنب ووقعت فيه. نظم هذه المراتب الخمسة بعضهم بقوله، قال ابن زكري: مراتب الذنب لدى النفوس من الرجز، مراتب الذنب لدى النفوس خمس، فمنها عارض الهجوس فخاطر ثم حديث النفس والهم غير العزم دون لبس. كم ذكرنا الآن؟ أربعة. فالعزم هذا الخامس، فالعزم في مذاهب المحققين مؤاخذ به ورأي الأكثرين، في مذهب المحققين ورأي الأكثرين مؤاخذ به، فالعزم في مذاهب المحققين مؤاخذ به ورأي الأكثرين، ما قبله غير مؤاخذ به فالاتفاق ذاك في مطلبه. إذا المراتب الأربعة لا يؤاخذ العبد بها بالاتفاق، والعزم على مذهب الأكثر والمحققين أنه مؤاخذ به. إذن يقول: مراتب الذنب لدى النفوس خمس، فمنها عارض الهجوس فخاطر ثم حديث النفس والهم غير العزم دون لبس، فالعزم في مذاهب المحققين مؤاخذ به ورأي الأكثرين، ما قبله غير مؤاخذ به فالاتفاق ذاك في مطلبه. ثم قال الناظم رحمه الله: يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطر بالقسطاس. انتهى ما يتعلق بالشيخ، واضح؟ إذا الشيخ يدلك على الأمر والنهي ويقربك إلى الله تعالى. يحاسب النفس على الأنفاس، قال لك: يجب على السائر إلى الله، على العبد، أي عبد، عالما ولا عاميا ولا طالب علم، يجب على العبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس. الأنفاس جمع نفس، والنفس هو جزء من الهواء الذي يخرج من باطن البدن في أقل جزء من الزمن. إذا النفس هو الهواء الذي يخرج من الباطن. قال لك: يجب على العبد السائر إلى الله تعالى أن يحاسب نفسه على الأنفاس، بمعنى المقصود أن يحاسب نفسه على أقل شيء، ولا لا سي عبد الرزاق؟ يجب على العبد أن يحاسب نفسه على أقل الأمور، وألا يتهاون، أن يحاسب نفسه على أدنى الأمور وأقلها ولو لم تكن معصية بذاتها. إن كانت طريقا للمعصية فيجب أن تحاسب نفسك عليها لئلا تقع فيما هو أكبر. إذن إذا كان واجب عليك أن تحاسب نفسك على أقل الأمور فلا شك أن أكبر الأمور من باب أولى، من باب أولى. أقل الأمور تحاسب نفسك عليها، فأكثر الأمور من باب أولى يجب أن تحاسب نفسك عليها. النفس، قال لك النفس الذي تستخرجه حاسب نفسك عليه. كيف تحاسب نفسك على الأنفاس؟ بأن تقول مع نفسك: هل هذه الأنفاس التي أتنفسها أتنفسها لله تعالى في مرضات الله تعالى أم لا؟ ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى قريب من هذا: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليهما في اليوم مرة أو مرتين، أما العلم فإنه يحتاج إليه بعدد الأنفاس. العلم يحتاج إليه بعدد، بمعنى أن كل نفس يخرج منك ينبغي أن تكون عالما بحكم الله فيه. كيف يكون نفسك؟ على أي أمر يخرج هذا الهواء؟ وتستحضر نعمة الله تعالى عليك وما أنعم عليك به، وأن الله تعالى إن شاء قبض هذا النفس الذي به تحيا وتعيش قبضه الله تعالى. إذن فنحن عبارة عن أنفاس، هذه الأنفاس نملكها؟ الأنفاس اللي كنخرجوها وهي اللي بها بسببها نعيش، هل نملكها؟ أبدا لا نملكها، هي أنفاس فينا في داخلنا لا نراها ولا نملكها. إذن فالله تعالى الذي خلقها فينا قادر على أن يقبضها متى شاء. فإذا قبض الله تعالى هذا الهواء الذي يخرج من الباطن حينئذ تفارق الروح الجسد، فإذا فارقت الروح الجسد وحصلت الوفاة بما تجيب ربك سبحانه وتعالى، وما أنت قائل له فيما فرطت وقصرت فيه من الواجبات وفيما اقترفته من المحرمات. إذن لا شك أن محاسبة النفس، نفس بهذا المعنى، لاحظ محاسبة النفس على الأنفاس بهذا المعنى، يزيد العبد خشية لله تعالى وخوفا منه وقربا إليه. واضح الفقيه؟ هذا هو مقصود الناظم، يحاسب النفس على الأنفاس يعني على أقل الأمور. يقصد يجب على العبد أن يحاسب نفسه على أقل الأمور وعلى أكثرها من باب أولى. إذا كان غير الأنفاس خاص تحاسب النفس عليها، إذا الوقوع في الكبائر يستحق المحاسبة، الوقوع في الصغائر، الوقوع في طريق الحرام ولو لم يكن حراما، هذا يجب محاسبة النفس عليه من باب أولى. التقصير في الفرائض والواجبات، التقصير في السنن، هذا مما ينبغي محاسبة النفس عليه. إلى العبد كان كيحاسب نفسه على التقصير في النوافل والسنن فلا شك أنه بإذن الله تعالى لن يقع فيما هو أعظم. تعاتب نفسك وتلومها على التقصير في السنن، أي يمكن أن تقصر في الفرائض؟ لا، ولكن إن كان ترك السنن والنوافل أو ما عدا الفرائض عموما، إن صار ترك ذلك لك عادة وصار أصلا فلا شك أنه يكون طريقا إلى التقصير في الفرائض. فهم؟ إذن يقول رحمه الله: يجب على العبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس. قال بعضهم: ما البدن في أقل جزء، قال بعضهم: ما من نفس تبديه إلا وله فيك قدر يمضيه. بمعنى أن كل نفس يخرج منك يقربك إلى أجلك وينقص من عمرك. كل نفس يخرج منك، يعني عد الأنفاس التي تخرج منك معدودة محصورة، لا تزيد ولا تنقص، هي محصورة ومعلومة عند الله تعالى. فكل نفس يخرج منك يقربك إلى أجلك وينقص جزءا من عمرك. ما من نفس تبديه إلا وله فيك قدر يمضي. يعني راك ياخذ منك جزء من الزمن. لاحظي الا بغى الانسان يحسب الوقت الذي تاخذه انفاسه في كل يوم غيلقى ان الانفاس كتاخذ واحد القدر من الزمن. اذا فيجب ان تحاسب نفسك عليها، بمعنى ان تلوم نفسك على تلك الاوقات التي يخرج فيها نفسك. قلنا هذا من باب ايش؟ من باب المحاسبة على الأقل لئلا يقع العبد فيما هو أعظم، وليحاسب نفسه على ما هو أكثر من باب أولى. ثم قال رحمه الله: ويزن الخاطر بالقسطاس. يجب على السائر إلى الله أن يزن الخواطر التي تخطر بباله، التي تخطر بقلبه، تزنها باش بالميزان. القسطاس هو الميزان. قال لك زن الخواطر التي تخطر ببالك وقلبك، زنها بالميزان الشرعي. وزن الخواطر باش بالقسطاس. قال: ويزن السائر إلى الله الخاطر، وهو ما يخطر في فعلك، من في قلبك من فعل أو ترك. لا شك أنه يخطر ببالنا أن نفعل أمورا وأن نترك بعض الأمور، سأفعل كذا أو سأترك كذا. قال: كل ما يخطر ببالك من فعل أو ترك زينه بالميزان الشرعي. فإن كان فعلك لذلك الأمر الذي خطر ببالك يقربك إلى الله فأقبل عليه، وإن كان الفعل لا يقربك إلى الله فاتركه. وكذلك الترك، إن كان الترك يقرب إلى الله فاترك، وإن كان العكس عدم الترك الذي يقرب إلى الله فلا تترك. وش ممكن؟ إذن كل ما يخطر ببالك من فعل أو ترك زينه بالميزان الشرعي. وفي هذا المعنى قال في جمع الجوامع، في آخر جمع الجوامع، قال ابن السبكي رحمه الله: وإذا خطر لك أمر ببالك، أمر سواء كان فعلا أو تركا، فزنه بالشرع. فزنه بالشرع، فإن كان مأمورا فبادر إلى فعله بإسراع، بادر إلى فعله مسابقة إلى الخيرات، فإنه من الرحمن. فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية فلا عليك. فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه، فرق بين الوقوع والإيقاع. الإيقاع هو الفعل الصادر من العبد، ما يصدر منك الفعل ديالك أنت هو الذي تحاسب عليه، الإيقاع. فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه، لأنك تحاسب على الإيقاع لا على كيفية وقوعه، والإيقاع هو الإيجاد ديالك فعل المكلف. فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية فلا عليك. قال: واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب ترك الاستغفار. وهي مسألة مهمة متعلقة بما قبلها. احتياج استغفارنا إلى استغفار، لاحظ، نحن أوقعنا الاستغفار، قلت أستغفر الله، هذا إيقاع. هل استغفاري الآن، أنا لما قلت هل أوقعته، هل وقع على الصفة التي أراد الله؟ الله أعلم. وش واضح الكلام؟ إيقاعي فعلي أنا هو قولي أستغفر الله، ولكن هذا الاستغفار الذي صدر مني هل حصل في حقيقة الأمر؟ المقصود في حقيقة الأمر وش حصل؟ كما أراد الله؟ الله أعلم. قال لك: فإن خشيت وقوعه لا إيقاع، أنت صدر منك الفعل، ولكن خشيت أن يكون واقعا منك على غير حقيقة، على غير ما هو عليه، فلا عليك. علاش؟ فإن احتياجنا، فإن استغفارنا، احتياج العبد إلى الاستغفار لا يوجب ترك، احتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب ترك الاستغفار. بمعنى إن كان استغفارك قد وقع في حقيقة الأمر على غير ما هو عليه، فهو أيضا يحتاج إلى استغفار. لاحظ، من ماذا نستغفر؟ من الذنب. فإن صدر استغفارك على غير ما هو عليه، مثلا لم يكن في استغفارك إخلاص تام، مثلا، إذن أوقعته ولكن وقع في الحقيقة على ما هو عليه، إذن هل استغفارك يحتاج استغفار؟ إذن لك الاستغفار يحتاج استغفار، هل ذلك يوجب ترك الاستغفار بالكلية؟ نقول إذن ما نستغفروش، لا. فاحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب ترك الاستغفار. هذا هو المقصود ويزن الخطير بالقسطاس. ثم قال رحمه الله: ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به يوالي. أول شيء يفعله السالك يحفظ المفروض رأس المال بدل من قوله المفروض. قال لك المحافظة على رأس المال، شنو هو رأس المال؟ فعل الفرائض. أول شيء أسيدي فخي الحفاظ على رأس المال الفرائض. التقصير في الفرائض والاهتمام بالنوافل يدل على قلة العقل. قلة العقل. تقصير في الفرائض والحرص على النوافل من قلة العقل ومن الجهل. إذن أول شيء واجب على العبد السائر إلى الله تعالى أن يحافظ على رأس المال، أن يؤدي الفرائض كما أراد الله تعالى. قال: ويحفظ السائر إلى الله وجوبا واجبا المفروض، أي ما فرضه الله تعالى عليه، سواء كانت هذه الفرائض عملا بالجوارح أو أقوالا باللسان أو اعتقادا بالقلوب. يجب الحفاظ على الفرائض قولا أو عملا أو اعتقادا، بأن يأتي بها العبد على أكمل وجه. هذا هو المحافظة على الفرائض، بأن تأتي بها على أكمل وجه. ليس القصد أن تتخلص منها، أن تنفك عنك، أن تبرأ ذمتك، ديرها لبراءة الذمة فقط، أن تفعلها على أكمل وجه وأتمه وأحسنه. ويحفظ المفروض رأس المال، فأشار بقول رأس المال إلى أن الفرائض هي رأس المال. ولا شك أن المتاجر إذا اهتم بالربح وأهمل رأس المال لا يكون ذكيا في تجارته، لا يوصف بالذكاء، وإنما يوصف بقلة العقل والتدبير. إذا اهتم بالربح وقصر في رأس المال أو أضاع رأس المال. إذن فأول شيء تبتدئ به هو الفرائض رأس المال. وتعلمون الحديث القدسي الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن فأول شيء محافظة على الفرائض. ثم قال: والنفل ربحه به يوالي. تقدير ويوالي، النفل هذا مفعول مقدم بقوله يوالي. ويوالي أي يتابع، شكون؟ المكلف. يتابع العبد السائر إلى الله النفل. ايش معنى يتابع النفل؟ يتابع النفل للفرائض، لأن تكلمنا عن الفرائض أولا. قال: يتابع للفرائض النفل. ثم قال: ربحه. شوف، جعل الفرائض هي رأس المال وجعل النفل هو، إذن فشبه الفرائض برأس المال وشبه النفل بالربح. قال: والنفل ربحه أيضا بدل. قوله الفرائض المفروض رأس، هذا رأس بدل، وقوله النفل ربحه، ربحه أيضا بدل. إذن كأنه قال: يتابع العبد السائر إلى الله النفل الذي هو ربحه به، باش بالمفروض الذي سبق، يتابع النفل بالمفروض، لقول الله تعالى في الحديث الذي أشرت إليه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فابتدأ الله بالفرائض ثم ذكر بعدها النوافل. إذن فيجب متابعة العبد للنفل للفرائض بالنوافل التي هي الربح. يقول بعضهم: يا ذاكرا يذكر باللسان، اذكر لكي تذكر بالجنان. ثم قال رحمه الله: ويكثر الذكر بصفو لبه والعود في جبيع ذاب ربه. مما ينبغي على السائر إلى الله أن يهتم به الإكثار من ذكر الله تعالى، أن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله تعالى، لا يزال بمعنى أن يكون لسانه مستمرا مداوما على ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. ولذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن باب يتمسك به جامع، لأن شرائع الإسلام كثرت، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. إذا الإكثار من ذكر الله تعالى. قال: ويكثر الذكر، ثم قال بصفو لبه، هل المقصود من الذكر مجرد تحرك اللسان؟ هل القصد من الذكر أن يتحرك لسانك بالذكر؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ليس هذا القصد من الذكر. لذلك قال لك ويكثر الذكر مع صفو لبه، الباء بمعنى ما، مع خالص وحضور لبه أي قلبه وعقله. تذكر الله وتكثر من الذكر ويكون قلبك حاضرا، يكون قلبك خالصا لله تعالى، وأن يكون قلبك حاضرا لما تذكر، متدبرا له، مستحضرا لمعانيه ومدلوله، بذلك ينتفع العبد من الذكر. إذن فكأنه قال ويكثر السالك الذكر مع حضور قلبه وتوجهه بكليته إلى الله، هذا هو المقصود من الذكر، وهذا الذي يحصل فوائد الذكر، لكي يحصل فوائد الذكر ولكي يذكر الله وقلبه حاضر وباله موجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينتفع بالذكر. قال ويكثر الذكر مع صفو أي خالص وحضور لبه أي عقله وقلبه، أي مع حضور قلبه وتوجهه بكليته إلى الله تعالى. وفي هذا المعنى يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله قال إذا أكثر العبد من ذكر الله تجدد خشوعه وأتمر إيمانه وازداد يقينه وبعدت عن قلبه الغفلة، فكان إلى التقوى أقرب وعن المعاصي أبعد. ويقول معاذ رضي الله عنه ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وفي الحديث المعروف المشهور الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ثم قال والعون في جميع ذا بربه. لما ذكر لك الأمور التي ينبغي سلوكها إلى الله قال لك العون إعانة الله تعالى للعبد في جميع ما ذكر، أو تحصيل العبد لجميع ما تقدم ذكره إنما يكون بعون الله تعالى، بأن يخلق الله تعالى فيك القدرة على فعل ذلك. إلى الله تعالى ما أعطاكش القدرة لتفعل ذلك فلن تستطيع فعله. والعون في جميع داب ربه، إذن العون الذي هو خلق القدرة من الله فيك لتفعل هذه الأمور لا بد منه في فعلها، إذا لم يعنك الله سبحانه وتعالى فلن تستطيع فعلها. إذن فهذه الأمور ليس ضابط فعلها هو أن تكون لك قوة بدنية، لا، وإنما أن تكون لك قوة قلبية، مش القوة البدنية هي المعينة على هذا، وإنما هي القوة القلبية. فقد تجد العبد إلى الله كما سبق دليلا ضعيف البدن، الجسد ضعيف نحيف من جهة البدن لا قوة له، وقلبه في المنازل العلى في السير إلى الله تعالى. وقد تجد العكس، تجد العبد قوي البدن والجسد سالما معافى من الأمراض البدنية وقلبه بعيد عن الله تعالى. إذن المقصود هنا أن يعينك الله تعالى على الطاعة، وفعل الطاعة القدرة على فعل ما سبق ليس ضابطه هو القوة الجسدية، وإنما هي قوة قلبية باطنية. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تحقيق ذلك. قال رحمه الله والعون في جميع أي على جميع دار، إشارة إلى ما ذكر، هذا الذي سبق ذكره بربه، يكون العون بالله سبحانه وتعالى المالك المدبر المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. ثم قال يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامة اليقين. يجب على المكلف أن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، يجاهد السائر إلى الله السالك لربه سبحانه وتعالى وجوبا النفس نفسه الأمارة بالسوء، يجاهدها عن ماذا؟ عن ترك الشهوات والمحرمات. يجب مجاهدة النفس عن ترك الشهوات والمحرمات ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء بفعل الطاعات. لأن النفس الأمارة بالسوء تميل إلى فعل المحرمات والشهوات وإلى ترك الفرائض والواجبات. النفس بطبعها وخصوصا الأمارة بالسوء لا شك أنها تميل إلى التقصير في الواجبات وإلى فعل المحرمات. فإذا كانت نفسك الذي بين جنبيك، نفسك التي فيك تميل إلى هذا، إذن لا بد من مجاهدتها أو أن تتركها على طبيعتها، على حالها، على ما هي عليه. واش مفهوم كلام؟ نفسك عندك فك الداخل وتميل بك إلى الوقوع في الحرام، تميل بك إلى التقصير في الواجب، إذن تحتاج إلى مجاهدتها أكثر من مجاهدة العدو. هذه خاصك تجاهدها وتستعد لها وتخطط، دير تخطيط لمجاهدتها أكثر من مجاهدة العدو. علاش؟ لأن العدو وإن تسلط عليك فغاية ما يصل إليه أن يقتلك في الدنيا، ويكون مصيرك إن أخلصت إلى الله تعالى الثواب والجنة. أما هذه النفس فإنها مصير هلاكك في الدنيا والآخرة، إذن فيجب محاربتها والاستعداد والتخطيط لها أكثر من العدو، أكثر من المقاتل، تقاتلها أكثر من مقاتلة العدو. إذن يجاهد، لذلك قالوا يجاهد أي يقاتل، تقاتل النفس كما تقاتل العدو. لأنك إن تركتها علي لقلت النفس ديالي راها فيا، ما يمكنش تبغي لي الضرر، النفس ديالي داخلة فيا وغتبغي لي أنا الضرر، الضرر لا، فتترك النفس على ما هي عليه تؤدي بك إلى المهالك. إذا ما تخليهاش كما هي على ما هي عليه، إذ تميل إلى الدعة والراحة والشهوات وهكذا. يقول يجاهد النفس أي عن الشهوات المحرمات وعن التكفر وجوبا. مجاهدة النفس شيء فواجب فرض عين على كل مكلف، لتطيعه في الاجتناب، تجاهدها علاش؟ لتصير طائعة له. ولا شك أن العبد إن جاهدها حصل ذلك، إن جاهدها بجد وصدق وإخلاص وطلب للعون من الله تعالى فلا شك أنها بإذن الله تنقاد له. ولكن وإن انقادت مدة إلى الزمن فلا تغتر، تنقاد لك بعد المجاهدة وتغتر بانقيادها وميلها للطاعة، ثم بعد ذلك كأنها تفعل لك كما يفعل العدو، تميل معك إلى الطاعة ويصير قلبك منشرحا لفعل الطاعات وترك المحرمات، بعد مدة يسيرة تنسيك فتعود بك إلى ما كنت عليه أو أشد. فاحذر منها واحذر من تلاعبها، فإن النفس تتلاعب بالعبد. إذا ما دمت حيا تعيش في هذه الدنيا فلا تتوقف عن مجاهدتها إلى أن تلقى الله، لا تتوقف أبدا عن مجاهدتها. جاهد اليوم وغدا وختم لك مالة الطاعة، فلا تفتر ولا تغفل عن مجاهدتها طرفة عين. وش هذا الحقيق اللي كان يقوله؟ مهم جدا، متعلق بكل مكلف. إذا لا تغفل عن مجاهدتها طرفة عين. وقد حصل للسلف ما أشرنا إليه الآن، كثير من السلف ذكر أن نفسه في بادئ الأمر كانت لا تطاوعه لفعل الطاعات، وكان لا يحس بلذة الطاعة، وكانت نفسه تميل إلى الدعة والسكون والراحة، ولكن بعد مجاهدتها بإخلاص وصدق لله تبارك وتعالى طاوعته نفسه في الطاعة، وصار يحس بلذة في الطاعة وسهلت الطاعة على نفسه وقلبه، يعني ولت الطاعة على النفس سهلة عليه. وهذا يقع للعبد في بادئ الأمر، ربما يستصعب العبد القيام لصلاة الصبح على الأقل، يستصعب العبد ربما القيام لصلاة الفجر. ما السبب؟ النفس، نفسك التي بين جنبيك تميل للدعة، تميل للراحة. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فتميل هي للراحة، فربما لا تستطيع القيام للصبح لأن النفس تميل للنوم، إلى الشهوات عموما ومن ذلك. ولكن بعد مجاهدتها يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة وربما عقودا بعد عقود، تقدر عقود وأنت تجاهد نفسك، كما حصل لي كثير من السلف الذين هم خير منا بكثير جدا، والبون بيننا وبينهم شاسع إلا من رحم الله تعالى. فقد يكون البعض من هذه من هذا الجيل أفضل من البعض من ذلك الجيل، ولكن في الجملة أما ذلك يقع من بعض الأفراد، أما الأصل العام فهم لا شك أنهم خير منه. ومع ذلك كان الواحد منهم يجاهد نفسه على الطاعة 20 سنة أو ما يزيد. إذن فالقصد أن مجاهدة النفس أمر لا يجوز للعبد التوقف عنه، بل لا بد أن تستمر عليه إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. إذن قالوا يجاهد نفسه كما يجاهد من يقصد اغتياله. لو قصد أحد اغتيالك، الاعتداء عليك، إيذاءك، أخذ مالك، الاعتداء على عرضك، تجاهده بكل ما تملك؟ لا، يجب أن تجاهد نفسك أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي، تؤدي بك إلى الهلاك الأبدي الدنيوي والأخروي باستدراجها للعبد من معصية إلى معصية أخرى حتى توقعه فيما يؤدي إلى ذلك. قال بعضهم في هذا المعنى: جاهد بجد عسى بالله تغلبها، لله درك إن جاهدت من رجل. جاهد بجد عسى بالله تغلبها، أي النفس، لله درك إن جاهدت من رجل. وقال بعضهم: إذا مدعتك النفس يوما لشهوة وكان عليها للخلاف طريق، وجدت طريقا لخلافها، فخالف هواها ما استطعت، فإنما هواك عدو والخلاف صديق. هواك عدو وخلاف هواك هو صديقك الحقيقي، والخلاف صديق. وقال بعضهم: وأصل كل حالة مذمومة هو الرضا عن نفسك الملومة. أصل كل حالة هو الرضا عن النفس اللوامة والأمارة بالسوء. ترك الرضا عنها سبيل النجح خلاف ما تهوى طريق الفتح. ترك الرضا عن النفس هو سبيل النجاح. وقال بعضهم: لا ينكس الرؤوس إلا اتباع شهوات النفوس. لا ينكس الرؤوس غدا يوم القيامة، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا إلا اتباع شهوات النفوس. إذن فلا بد من مخالفتها، وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما بحضاك النصح فاجتنبي. إذن فلا بد من مخالفتها. قال بعضهم: كل من أرضى النفوس بالشهوات غرس في قلبه شجر الندامات. كل من أرضى النفوس بالشهوات غرس في قلبه شجر الندامات، لا شك أنه يندم على فعله ذلك يوم لا ينفعه الندم. قال بعضهم: واعلم بأن عيوب النفس مهلكة، أقلها ميلها للعجز والكسل، وحالنا كلنا في النفس واحدة لأن علتها أربت على العلل. وقال بعضهم: ولا ترين في الأرض دونك مؤمنا ولا كافرا حتى تغيب في القبر، فإن ختام الأمر عنك مغيب، ومن يك ذا خسر يأمن من مكري. إذن يقول لك: لا تأمن من مكر الله تعالى، فإن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فلا تغتر بنفسك ولا بغيرك، الأعمال بالخواتيم، ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا فلا بد من التوسط بين الأمن من مكر الله وبين اليأس من رحمة الله، لا بد من التوسط بينهما. يقول الناظم: يجاهد النفس لرب العالمين. لماذا تجاهد نفسك؟ ما الغرض؟ لأجل ابتغاء مرضات الله تعالى، لأجل ربي أي مالك وخالق الناس كلهم أجمعين، وهو الله تعالى. ثم قال: ويتحلى بمقامات اليقين. يجب على العبد سائر الله أن يتحلى أي أن يتزين ويتصف بمقامات درجات اليقين. ما هي درجات اليقين؟ هي التسع الآتية في البيت: خوف رجل، شكر وصبر توبة، زهد توكل، رضا محبة. هذه التسعة هي مراتب أو درجات اليقين، مقامات اليقين، درجات الوصول إلى علم اليقين. هي هذه التسع التي ذكرها المؤلف رحمه الله. إذن ما هي مقامات اليقين؟ أشار إليها بقوله: خوف رجل، شكر وصبر توبة، زهد توكل، رضا محبة. هذه التسعة كلها من أعمال القلوب، وتحصيل هذه التسع كلها بمعناها المقصود منها يحقق للعبد علمه بالله سبحانه وتعالى يقينا. إذن هذه كتسماش درجات اليقين، لا بد من هذه المقامات للسائر إلى الله تعالى، وكل هذه من أعمال القلوب. قال رحمه الله: خوف. إذن أولها الخوف من عذاب الله وعقابه، خوف من عذاب الله وعقابه. ما هو الخوف من عذاب الله وعقابه؟ هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل، أي تخاف من عذابه الأخروي، تخاف من عقابه الأخروي الذي يتسبب عن سخطه وغضبه سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذي يخاف من عذاب الله ومن عقابه غدا يوم القيامة ويتألم ويحترق قلبه لذلك، سيترك أسبابه، يترك الطرق الموصلة إليه. إذا الأول الخوف، الثاني شنو قال؟ رجا، الرجاء قصره للضرورة. المقصود رجاء رحمة الله تعالى وثوابه. شوف لاحظ جمع المؤلف بين الخوف والرجاء، وكذلك يجب على المؤمن أن يجمع بينهما، كما يخاف عذاب الله فإنه يرجو رحمته سبحانه وتعالى، فيعيش بينهما ويكونان له كالجناحين للطائر، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا منهج السائرين إلى الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، الرغب فيما عنده والرهب مما عنده. إذن الرجاء رجاء رحمة الله وثوابه. ما هو الرجاء وماذا؟ قالوا هو عبارة عن تعلق القلب بمطموع يحصل في المستقبل مع الأخذ في عمل محصل له. إذن هو ضد الخوف الذي عرفناه قبل. قلنا الخوف تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل، أما الرجاء فهو تعلق القلب بمطموع أو بمطمع يحصل في المستقبل مع الأخذ بالأسباب المحصلة له. وكذلك الأول لابد من أخذ الأسباب التي تؤدي إلى عدم الوصول إليه. قال بعضهم: إذا أردت من الحكم العطائية، قال: إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن ينفتح لك باب الحزن فاشهد ما منك إليه. كلام جميل جدا. إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، تدبر فيما أنعم الله به عليك، اشهد ما صدر منه تجاهك. يفتح لك باب الرجاء، كتشوف الله تعالى نعم عليك بكثير من النعم، فإذا شهدت ما منه إليك ينفتح لك باب الرجاء، وإذا أردت أن ينفتح لك باب الحزن الخوف فاشهد ما منك إليه. إذا تدبرت في ما يصدر منك تجاه ربك يجعلك تخاف منه، لأنك مقصر ولا بد، يجعلك تخاف من الله. وإذا رأيت ما يصدر منه إليك يفتح لك باب الرجاء، كتقول: الله منعم، الله متفضل، شوف النعم ديال الله تعالى. كلام جميل جدا. إذا أردت أن تستحضر الرجاء فاشهد ما يصدر منه تجاهك، وإذا أردت أن تشهد باب الخوف فاشهد ما يحصل منك تجاهه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. شكر. الثالث كم ذكر؟ الخوف والرجاء. الثالث من مقامات ودرجات اليقين التسع الشكر. المراد الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. ويكون الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح كما هو مقرر، وقد عرفتم قبل الفرق بين الحمد والشكر. إذن شكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب وباللسان والعمل، وهو على أربعة أقسام أو كل ثلاثة كما أشرت إليه قبل، منهم من يقسمه إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم هو المشهور: الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقدار الله سبحانه وتعالى، يعني التسخط عن الأقدار. وبعضهم يقسمه إلى أربعة أقسام ولكل وجه. إذن الصبر أربعة أقسام تفصيلا. القسم الأول صبر على البلاء، وهو منع النفس. صبر على البلاء معناه منع النفس من التسخط والهلع والجزع، وهذا الذي يعبر عنه العلم بالصبر على أقدار الله المؤلمة. النوع الثاني الصبر على النعم، وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها. الثالث الصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها. الرابع الصبر على المعصية بكف النفس عنها. واضح الأقسام؟ إذن هذه الأقسام لها وجه، أعيدها إن شاء الله. القسم الأول الصبر على البلاء، وهو منع النفس من التسخط والهلع والجزع. القسم الثاني الصبر على النعم، وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها. الثالث إذن النعم حتى تحتاج إلى صبر. نعم وتحتاج أن تصبر. كيف تصبر؟ بأن تمنع نفسك من الطغيان بتلك النعم أو التكبر بها، وأن تلزم نفسك بشكر تلك النعم. الثالث صبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها والثبات عليها إلى أن تلقى الله. الرابع الصبر على المعاصي بكف النفس عنها. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: وإذا تصيبك مصيبة فاصبر لها، عظمت مصيبة مبتلا لا يصبر. هذا في القسم الأول. وإذا تصيبك مصيبة فاصبر لها، عظمت مصيبة مبتلا لا يصبر. إذا أصبت بمصيبة ولم تصبر عظمت المصيبة، زادت المصيبة. أنت واقع في مصيبة وزدت عليها عدم الصبر، وذلك أيضا مصيبة. قال بعضهم: النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرت النعم قرت بمعنى دامت، وإذا كفرت فرت زالت. قال رحمه الله: توبة، خوف رجاء، شكر وصبر توبة. الخامس من المقامات التوبة، وقد تقدم معناها. قال رحمه الله: وهي الندم بشرط الإقلاع إلى آخره. سبق الكلام على التوبة لغتان وذكر شروطها شرعا. إذا الندم بشرط الإقلاع كما سبق بيانه. قال بعضهم: في حقيقتها حقيقة التوبة شرعا الندم لقبح عصيان الإله قد حكم، لزمه الإقلاع ثم العزم، يقضي بذا من له فيه الفهم، وهي على الفور بلا نزاع، يجب فيها الفور وأن لا تؤخر، يصح في المرض بالإجماع، وأنها من أربع لأربع، من كفر أو ذنب كذا، من بدع لضدها أو غفلة. البدع تكون من أربعة، دي الزيادة على ما سبق، تكون من أربعة أمور لأربعة أمور. تتوب إلى الله تعالى من اقتراف أربعة أمور إلى أن تقترف أضداد هذه الأربعة. تتوب إلى الله من أربعة أصول هي أصول المعاصي إلى تحصيل ضد هذه الأربعة. الأمر الأول من كفر إلى الإسلام، ومن ذنب إلى الطاعة، ومن بدعة إلى السنة، ومن الغفلة إلى اليقظة. قال: وأنها من أربعين لأربع، من كفر أو ذنب، كذا من بدعي لضدها، ثلاثة لضدها، أو غفلة ليقظة، هذه الرابعة. قال: وللتراخي حالة معرضة. من مقامات السير إلى الله تعالى الزهد. قال رحمه الله: زهد، زهد في الدنيا وهو ضد الرغبة فيها. والزهد في الدنيا معناه عدم تعلق القلب بها، وليس معناه كما قد يفهمه البعض عدم عدم استباحة ما أحله الله تعالى لعباده فيها، ليس هذا القصد، وإنما القصد عدم تعلق القلب بها، عدم الركون إليها، معرفة أنها زائلة فانية. أما ترك ما أباحه الله تعالى من باب الزهد فليس بصحيح، ذلك ليس زهدا، أن تترك ما أباحه الله تعالى كما هو حال بعض أولئك الخرافيين، يتركون الأكل والشرب مما لذ وطاب ويظنون أن ذلك هو الزهد، مع عدم تعلق قلب العبد بذلك، ليس ذلك من الزهد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الناس وأتقى الناس لله تعالى كان يأكل ويشرب مما لذ وطاب إن وجد، إن وجد أكل عليه الصلاة والسلام، وإن لم يجد ما ضره ذلك، لأنه يعلم أن الدنيا زائلة وأنها فانية، وإن أكل فلا يتعلق قلبه بملذات الدنيا وبمتاع الدنيا، ولا يركن قلبه إليها، ولا يستمر قلبه مفكرا في هذه النعم التي أنعم الله بها علينا وأباحها. لو كانت هذه الأمور تبعد عن الله تعالى لما أباحها الله، لحرمها علينا. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نأكل من الطيبات وأباح لنا الأكل من الطيبات. إذن فالتنعم أو استباحة ما أباحه الله تعالى من النعم الدنيوية مما لم يحرمه من الأكل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، كل ذلك مما هو جائز ومباح، إلا أن العبد لا يتعلق قلبه به ولا يركن إليه، وإنما يعلم أن ذلك زائل فان. واضح الكلام؟ وأن ذلك إنما هو زاد يعيش به العبد في هذه الدنيا ليتزود إلى الله، وأن الله تعالى إن منعه من شيء من هذه النعم، إن ضيق الله تعالى عليه في الرزق وفي شيء من هذه النعم لا يضره ذلك. واش واضح الكلام؟ لا يجوز أن يضرك أن الله تعالى أنعم على غيرك أكثر مما أنعم عليك من الدنيا. فليس البسط في الأرزاق لبعض الناس أو التضييق في الأرزاق للبعض الآخر دليلا على كرم الله ولا على رضاه ولا على سخطه. التوسيع في الأرزاق والتضييق ليس كل واحد منهما دليلا لا على الرضا ولا على السخط. ولذا الله تعالى عاب على المشركين الذين كانوا يعتقدون أن من أنعم الله تعالى عليه بالنعم فقد أكرمه، ومن ضيق عليه في الرزق فقد أهانه. الله تعالى رد عليهم وأبطل اعتقادهم، هكذا كانوا يعتقدون. قال الله تعالى: كلا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، كي يعتقد أن الله تفضل عليه وأن له ميزة على الناس وخصيصة، والدليل على ذلك أن الله نعم عليه، ليس ذلك كذلك. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيقه عليه فيقول ربي أرنك، ليس الأمر كذلك. ليس ضابط الإهانة والإكرام للعبد التوسيع أو التضييق، فقد يوسع الله تعالى على العبد إهانة له أو إكراما له، وقد يضيق عليه إهانة له أو إكراما له، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذن فالقصد أن الزهد في الدنيا عدم الرغبة فيها، ألا تكون راغبا فيها، معلقا قلبك بها، راكنا إليها. أما أن تتنعم بما أباحه الله من الحلال الطيب، واضح الكلام، فليس ذلك ضد الزهد، وليس من فعل ذلك تاركا للزهد. عشان كنقول الكلام، لأن بعض الخرافيين الذين أشرطوا إليهم قبل، لأن بعضهم يترك تناول الحلال الطيب، استعمال الحلال الطيب من المأكل والمشرب، فلا يأكل إلا اليابس من الطعام، ولا يلبس إلا المخرق من الثياب، ويعتقد أن ذلك هو الزهد. أكد كان حال البعض الناس، أنعم الله تعالى عليهم وأعطي لهم ما أعطي، ومع ذلك يتركون كل ذلك ولا يلبسون إلا المخرق من الثياب، مع أنهم يستطيعون أن يلبسوا أحسن من ذلك، ولا يأكلون إلا اليابس من الخبز القديم منه، مع أن الله تعالى أنعم عليهم بما هو أعظم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبر سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هو الكبر. أما أن تظهر آثار نعم الله تعالى عليك فليس هذا ضد الزهد، خلافا لما يعتقد أولئك الناس. لا يأكل بعضهم اللحم، يحرم أكل اللحم على نفسه وعلى مريديه، بل وبعضهم يحرم عليهم أكل الخبز الرطب، أكل الخبز الرطب الجديد النضج، ولا يأمر مريديه إلا بأكل الخبز اليابس القديم. لماذا؟ زهدا في الدنيا ورغبة فيما عند الله في الآخرة، ليس من الزهد. لو كان هذا هو الزهد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان الصحابة أحرى بالعمل به، يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرى وأحق بالعمل بهذا، مع أن هذا لم يكن طريقه. نعم، نقول إن لم ييسر الله تعالى لك، وإن لم يكن لك ما تتزود به إلا ذلك، فيجب أن تشكر الله تعالى عليه، يجب أن تحمد الله وأن تشكره على ذلك، فتلك نعمة. ولكن نقول إن أنعم الله تعالى عليك ويسر لك، فترك ما أنعم الله به عليك إلى هذا ليس من الطاعة أبدا. لا ينبغي أن تعتقد أن هذا يقرب إلى الله، أما كيقربش هذا الشيء الله تعالى. لو كان يقرب إلى الله لنصحنا به وأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن وجدت كل كما كان يفعل النفس، إن وجدت طعاما أكل، وإن لم يجد ترك، إن وجدت فكل، وإن لم تجد فامتنع، واحمد الله تعالى على كل الأحوال. وإن أنعم الله عليك فإياك أن تتعلق بتلك النعم الزائلة، فهم؟ هذا مفهوم الزهد، خلافا لأولئك. بعض الجهلة ممن ليس من هؤلاء ولا من أولئك، جهل من الناس، ليس من أولئك ولا من هؤلاء، ينكر على بعض جهلا منه، ينكر على من يتنعم ببعض النعم التي أنعم الله بها عليه، على من يستعملها فيما أباح الله تعالى، ويزعم أن فلانا يأمر بالزهد وهو يأكل مال الدواطب، وهل ذلك ضد الزهد؟ قد يكون العبد فقيرا وليس بزاهد، ممكن يكون العبد فقير لا يأكل إلا الخبز اليابس، ومع ذلك لا يوصف بالزهد. الزهد ليس أمرا يتعلق بالعمل بالأكل والشرب والملبس، وإنما هو أمر قلبي. تجد العبد فقيرا لا يملك ولا كسرة خبز يابسة، ومع ذلك قلبه متعلق بالدنيا ويرجو المكوث فيها، ويتمنى أن لو كان له مال الأغنياء من الأموال، وأن لو كان كذا وكذا، تارك للطاعة، هذا يصف بالزهد؟ لا. إذن الزهد ماشي ضابطه ذلك، وإنما الزهد أمر قلبي، ألا يتعلق قلبك بالدنيا، وألا تركن إليها، وألا ترجو الخلود فيها، واضح الكلام؟ وإنما هي محطة للآخرة، هكذا يجب أن تعتقد، وأنك ميت لا محالة وتارك كل ذلك لمن بعدك. إذن الزهد قلنا هو ضد الرغبة لغة، وشرعا هو ترك الدنيا ولذاتها رغبة فيما عند الله. قلت ترك الدنيا ولذاتها أي عدم تعلق بها، ماشي تركها المقصود منه ألا تستعمل فيما أباحه الله. ومن أراد معرفة مفهوم الزهد فلينظر إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لينظر إلى فعله وليجمع بين فعله وقوله. أمر بالزهد ونصح به وأرشد إليه، وكيف كان هو معه؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يخالف قوله فعله، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن ينصح الناس بأمر وهو بمبعدة عنه. إذا نجمع بين قوله وفعله فنعلم من مجموعهما حقيقة الزهد ومفهوم الزهد شرعا. وقال بعضهم في حقيقة الزهد: أخذ ما يحتاج إليه من الحلال وترك ما لا يحتاج إليه منه. أخذ ما يحتاج إليه من الحلال وترك ما لا يحتاج إليه منه. هذا الكلام قد يحمل على معنى صحيح وقد يحمل على المعنى الأول. ترك ما يحتاج إليه من الحلال ككسر الخبز اليابسة، وترك ما لا يحتاج إليه كاللحم أو الخبز غير اليابس، قد يحمل على ذلك. وقد يحمل على أن المراد أخذ ما يحتاج إليه من الحلال، أي يكتفي العبد في الدنيا بما يحتاج إليه وما لا حاجة له فيه، وكان يشغله عن الطاعة بلا شك فينبغي أن يصرف عنه. ممكن العبد ييسر الله تعالى ما يحتاج إليه في هذه الدنيا مما ينفقه على نفسه وعلى عياله، ويكون عونا له على طاعة الله وعلى التقرب إلى الله تعالى، ومع ذلك مع حصول هذا المطلوب يزيد شيئا آخر توغلا في الدنيا، يزيد أمورا أخرى، عنده القدر الذي يكفيه للعيش في هذه الدنيا وليمتثل ما أمر الله تعالى به سبحانه وتعالى من النفقة على الأهل والعيال ونحو ذلك، ومع ذلك يزيد في الانغماس فيها وإشغال النفس بها وتعلق القلب بها والاهتمام بها. لا شك أن هذا ليس من الزهد، بل من الزهد أن تترك ذلك وأن تشغل نفسك ووقتك بطاعة الله تعالى. عندك ما تتزود به، اقتصر على ذلك وتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود. ولا تشغل نفسك بهم من آخر، هذه هموم غتزيد تشغل نفسك بها، فاقتصر واشغل نفسك بطاعة الله تعالى، لأن الدنيا ليست دائمة، هي فانية. فإلى عندك ما تتزود به، هذا هو المطلوب. هل المطلوب في الدنيا أن تجمعها كلها، أن تجمع كل ما فيها؟ لا، هذا ليس مطلوبا في الدنيا، وإنما المطلوب أن تكفي نفسك وعيالك ما يحتاجون إليه. فإذا تحقق هذا المقصود فلا تشغل نفسك بما زاد عليه، وسير تفرغ لطاعة الله تعالى وطلب العلم الشرعي والتقرب إليه، فتلك هي اللذة الحقيقية، ثم غتشعر حقا باللذة الحقيقية، وتعلم الفرق بين هذه اللذة ديال طاعة الله تعالى والتفرغ إليه وبين اللذة الأخرى التي قد لا تزيدك إلا هما وغما، تزيد وتكتر المشاريع وتكتر كذا وكذا وتزيدك غير هموم على هموم. إذن فحينئذ اقتصر على ما يكفي وتفرغ للطاعة، هذا هو الزهد. قال: توكل من درجات اليقين التوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. يجب على العبد أن يتوكل على ربه سبحانه وتعالى في جميع أموره، وهو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، ليكن قلبك متعلقا بالله وحده دون غيره، ولكن لا بد من اتخاذ الأسباب والعلم بأن تلك مجرد أسباب، وأن المسبب حقا هو الله تعالى. إذا الأسباب ما كتتعلقش بها، قلبك متعلق بالله، والأسباب تعلم أن الله تعالى جعلها أسبابا لمسببات، وإلا فالمسبب حقيقة لتلك المسببات هو الله تبارك وتعالى، وليست المسببات ناشئة عن ذات السبب، وإنما السبب جعل الله تعالى المسبب عنده لا به. شوف، جعل الله المسبب عند السبب لا بالسبب. إذن التوكل على الله وهو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات أو رفعها بعد وقوعها. إذن لا بد من الاعتماد على الله كما ذكرنا، والعون في جميع ذا بربه سبحانه وتعالى. الرضا، هذه الدرجة الثامنة. الرضا بقضاء الله وقدره، وقد ذكر أنه من أقسام الصبر. الصبر على أقدار الله مرتبة، والرضا بقضاء الله مرتبة أخرى. فرق بينهما، فرق بين ما سبق وبين ما نذكره الآن. الصبر على قضاء الله مرتبة، والرضا بقضاء الله مرتبة زائدة. الصبر على قضاء الله واجب فرض عين، والرضا بقضاء الله درجة كمال مرتبة أعلى. بمعنى أن المرتبة التي يحققها العوام هي الصبر على قضاء الله، أما الخواص فإنهم لا يقتصرون على الصبر، وإنما ينتقلون إلى مرتبة أرقى وهي الرضا بقضاء الله. وفرق بينهما. يمكن أن يقدر الله تعالى عليك أمرا مؤلما بالنسبة لك، تسخطه طبعا فتحبس نفسك على التسخط وعلى الغضب، تحبس نفسك. هذا حبس نفسك اسمه صبر، مع أن في نفسك شيئا، مع أن في نفسك شيئا، نفس ديالك فيها شيء من عدم الرضا، ولكن حبست نفسك عن التسخط، لم تخرج من فيك عبارة فيها تسخط، ولا عملت عملا فيه تسخط. إذن حبست النفس ديالك عن الوقوع في المحذور مع عدم الرضا، هذه مرتبة. أما الرضا شنو هي؟ ما هو الرضا؟ أن ترضى بأقدار الله تعالى التي لا توافق هواك أو لا توافق نفسك، أن ترضى بها وأن تكون محبوبة بالنسبة لك. إيش معنى الرضا؟ يعني أن تكون محبوبة إلى قلبك، أن تحب ذلك. قبض الله تعالى روح ابنك فترضى، تصبر النفس على التسخط، بل ويكون قضاء الله تعالى عندك محبوبا. هذه الرضا درجة عالية لا يصل إليها إلا الخاصة بالناس. هذه المرتبة ماشي تحقيقها أمر سهل، ليس بالأمر الهين. يقدر الله تعالى علينا بعض الأقدار التي لا توافق ما نريد، قد نصبر عن الوقوع في المحذور، ولكن تحقيق الرضا مرتبة عالية قل من يحققها. نسأل الله تعالى التوفيق أن تحب هذا القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى. محبوب مرات كتكون غادي شي مكان من الأمكنة، ويشاء الله تعالى ويقدر أن تعترضك بعض الاعتراضات، وأن تصرفك بعض الموانع، بعض موانع كتصرفك على مرادك. هذه الواحد المكان وقعت بعض العوارض منعت، تأخرت أو، فتحقق درجة الصبر. هذا شيء واجب، أنت مفروض عليك فرض عين، كتحقق درجة فتصبر ولا تتسخط، ما كتقولش أنا مالي ولا شيء وقع لي ولا كذا، تصبر فلا تصدر منك عبارة محرمة. ولكن الرضا محبة ذلك قل أن يقع، قل أن يقع حب ذلك قليل جدا. كتصبر على التسخط، ولكن الرضا بقضاء الله تعالى قل أن يحصل. مع أن العبد لو اطلع على بعض حكم قضاء الله تعالى وقدره لا أوجب له ذلك المحبة، لا أوجب ذلك له أن يحب قضاء الله تعالى وقدره. لو قيل مثلا لمثل هذا المثال اللي ذكرنا، لو قيل لصاحبه إن الله تعالى بما قدر عليك صرف عنك سوءا كان سيحل به، صرف عنك شرا عظيما جدا، لو أنك وصلت إلى المكان المطلوب لوقع كذا وكذا، لا علم حينئذ نعمة الله تعالى عليه لما قدر له ما قدر. ولو مثلا لو قيل له، ولو رأى أن من لم يمنعه مانع من الناس ووصل إلى نفس المقصد الذي يريده قد حل به ضرر في طريقه، إذا سمع أن فلان واحد كان غادي معه لم يقع له مانع، فحل بصاحبه ضرر وشر عظيم، لعلم حينئذ بلا شك نعمة الله عليه. إذن هذا كيستوجب لينا، لاحظوا أنا أعطيتكم بعض الأمثلة اللي قد نرى فيها، إحنا كنشوفوا فيها الخير. اعلموا أن ما لا نرى فيه الخير مما يقدره الله تعالى ففيه الخير. هادشي غير بعد ما لا نرى، يجب علينا أن نقيس ما لا نرى عن على ما نرى. ولذا قال علي لما سئل عن القدر قال: القدر سر الله فلا نكشفه، سر من أسرار الله، نطلع على بعض الحكم وما لم نطلع عليه فهو أعظم. إذا شاهد المحبة هي درجة الرضا على القدر، وهذه درجة الكمل من خلق الله تعالى. إذا ما هو الرضا بقضاء الله؟ هو سرور النفس بفعل الله. قبض الله روح ابنك، روح أمك، روح أبيك، تسر نفسك بفعل الله سبحانه وتعالى، وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعل المحبوب فهو محبوب بلا شك، صادر عن المحبة، وكل ما يفعل المحبوب فهو محبوب. وده وقع في الدنيا، في الدنيا من كان يحب أحدا من الناس وقلبه متعلق به، ولو يصدر منه، هذا غير في الخلق، ولو يصدر منه أمر مخالف للصواب فإنك تحب جميع تصرفاته. إذا صدر الفعل من المحبوب فإنه محبوب، ولو كان الفعل في حقيقة الأمر مخالفا للصواب، يكون مخالف الصواب مع ذلك يبان لي نحن مزيان ولا لا. هذا حال المتعصبين، المتعصبين لمن يحبون هذا حالهم، كيصدر ممن يحبه الخطأ فيجعله صوابا بالنسبة له. شنو السبب اللي يجعله يحمل الخطأ البين على الصواب؟ محبة. فإذا كان العبد يحب الله تبارك وتعالى ولا محبوب له سواه فإنه يرضى عن جميع أفعاله، كل فعل صادر من الله ترضى عنه، لأن الله محبوب إليك، وكل ما يفعل المحبوب فهو محبوب. ولذلك يروى عن ربيعة العدوية أنها قالت، أنها قيل لها متى يكون العبد راضيا عن الله؟ قالت إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة، إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة. لا شك أن الواحد منا إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة يسر، كنحس بسرور عند النعم، فيكون العبد محققا لدرجة الرضا إذا سر بالمصيبة كما يسر بالنعمة، لأنه يعلم أن كل ذلك صادر عن الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، الحديث المعروف. الدرجة التاسعة هي الأخيرة، المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن محبة الله ومحبة رسوله من أعلى المقامات وأشرفها. ومحبة الله إيش معناها؟ ومحبة النبي هي اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، امتثال الأمر واجتناب النهي. إذا المحبة معناها امتثال الأوامر والطاعة والانقياد للشرع الذي هو الطريق المستقيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا ضابط المحبة الاتباع وليس الزعم والادعاء، فاتبعوني يحببكم الله. وقال في هذا الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الإله بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثم قال رحمه الله يصدق شاهده في المعاملة ويرضى، يصدق شاهده في المعاملة ويرضى بما قدره الإله له. مما يجب على المكلف أن يصدق شاهده، يصدق شكون المكلف سائر إلى الله وجوبا شاهده وهو الله سبحانه وتعالى، شاهده أي المطلع عليه عالم الغيب والشهادة. يصدق المكلف وجوبا شاهده أي المطلع على سره وجهره، على باطنه وظاهره، يصدقه في المعاملة، المراد أي جميع الطاعات، في المعاملة أي في الطاعات، يصدقه في كل الطاعات بحيث لا يفعل فعلا لغيره، هذا هو الصدق، تصدق الله تعالى بحيث لا تفعل فعلا لغيره. فإن فعلت فعلا لغيره فأنت كاذب، إذا سجدت صليت ولم تصلي لله فأنت كاذب، لم تصدق الله تعالى. لو صدقت لكان سجودك له، لكانت صلاتك له، لكانت قراءتك طلبك للعلم له، مش واضح؟ إذن الصدق بأن لا تكذب، ما يكونش الفعل ديالك مخالف للواقع، في الظاهر وأنت تقرأ القرآن ظاهر أنك تقرأ لله وفي حق الأمر تقرأ لغير الله، إذن هذا كذب. كذب. شنو الصدق؟ ما هو الصدق؟ أن يكون فعلك موافقا للواقع لحقيقة الأمر، إذن بأن تكون جميع طاعاتك لوجه الله سبحانه وتعالى. وش واضح الصدق؟ هذا الصدق مع الله. ثم قال يرضى بما قدره الإله، لا سبقت الإشارة إليه، يرضى المكلف بما بالذي قدره الإله سبحانه وتعالى له أو عليه. ترضى بما قدره الإله لك أو عليك من محبوب أو مكروه، فتسر كما قيل بالمصيبة كما تسر بالنعمة. يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه. قال يصير السالك عند ذاك حينئذ عند اتصافه بما ذكر. إذا اتصف العبد بما ذكر من المقامات يصير عارفا بربه سبحانه وتعالى، يصل إلى درجة المعرفة. فالمقصود أنه بذلك يصير مطلعا على ما لم يطلع عليه غيره، يصير عارفا بالله حقا. إن فعل ذلك يصير عارفا بالله تعالى حقا، يصل إلى درجة المعرفة بالله تعالى، معرفة روح الشريعة وأسرار الأمر والنهي. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا الذي جاهد نفسه وحقق ما ذكر يهديه الله تعالى الطريقة الموصلة إليه. ثم قال وإن الله لمع المحسنين. يصير عند ذاك عارفا به حرا، العبد حينئذ عاد كيولي حر، هذه الحرية الحقيقية. ولكن قال حرا علاش؟ لخلو قلبه من غير الله. لماذا قال لك إذا حقق ما ذكر يصير حرا؟ لأن قلبه حينئذ يكون خاليا من غير الله تعالى، فلا يكون قلبه متعلقا إلا بربه. والعبد هو الذي يكون قلبه متعلقا بغير الله، اللي قلبه متعلق بشيء غير الله فهو عبد أسير لذلك الشيء. هذا الشيء اللي متعلق بقلبك فأنت عبد الله أسير الله، الهوى ديالك فأنت عبد الله أسير الله، الدرهم متعلق به فأنت عبد الله، الدينار متعلق به فأنت عبد الله. وشوفوا كلام الخميصة الخميلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. فكل من تعلق بشيء فهو عبد له. فإذا خلا قلبك من التعلق بغير الله وصار متعلقا به وحده لا شريك له، صرت حرا، أي لخلو قلبك من غير الله، عبدا لله وحده. واش واضح الكلام؟ الحرية شو مقصود بها؟ الحرية من عبودية غير الله، الحرية ماشي لله، الحرية من تعلق بغير الله. أما لله فأنت عبد له شئت أم أبيت. الحرية صرت حرا من تعلق بغير الله، وصرت حينئذ أي عبدا لله وحده. إذا ملي كتكون عبد الله وحده فتلك الحرية الحقيقية. قال ماشي الحرية الحقيقية حرية، ماشي الحرية الحقيقية هي الحرية من الرق، لا، ممكن يكون العبد رقيق، عبد في الظاهر وهو حر حقيقة، عبد في الصورة وهو حر حقيقة. لماذا؟ لخلو قلبه من التعلق بغير الله تبارك وتعالى. إذن فكل من تعلق قلبه بمحبة غير الله فهو رقيق ولو كان في الظاهر حرا. فهم؟ أحسنت. وقد سبق إشارة إلى ذلك في تعظيم العلم. قال رحمه الله وغيره خلا من قلبه، هذه الجملة حالية، يكون عارفا به حرا. والحالة هذه أن غير وغيره أي غير الله تعالى خلا من قلبه، والحالة هذه أن هذا العبد السالك غير الله تعالى خلا من قلبه، خالي من قلبه غير الله، فليس في قلبه إلا الله، خلا قلبه من غير الله تعالى. وذلك قالوا أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع. كلام جميل جدا. أنت حر مما أنت عنه آيس، أي شيء أنت آيس منه لا تطمع في تحصيله فأنت حر منه، وعبد لما أنت له طامع، وكل شيء أنت طامع في تحصيله فأنت عبد له، نسأل الله السلامة والعافية. قال فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. فحبه أي أحبه لغة، فيه يقال حبه وأحبه بمعنى واحد. فحبه أي أحبه الإله، متى؟ فشوفوا لاحظوا الفاء، فحبه أي إن اتصف بما ذكر، هذا متفرع عن ما سبق، إذا اتصف العبد بكل ما ذكر يحبه الله تعالى، وهذا هو الشأن وهذه هي العبرة. هذا هو الشأن ولا لا؟ هذا الشأن وهذه العبرة وهذه هي الضالة المنشودة التي يجب على المسلم البحث عنها والوصول إليها. إذا اتصف العبد بكل ما ذكر يصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه الحالة العظيمة، وهي أن يحبك الله. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فإذا اتصف العبد بما ذكر أحبه الله تعالى. وإذا أحب الله تعالى عبدا كما جاء في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. قال: واصطفاه، أحبه الله، وبالتالي اختاره واجتباه سبحانه وتعالى. ثم قال: لحضرة، جرمه متعلق باصطفاه، اجتباه الله واختاره لحضرة القدوس. القدوس اسم من أسماء الله تعالى، وهو الطاهر، ومعناه الطاهر. والحضرة عند الصوفية معناها حصول عرفانه به في القلب، وقد سبق بيان ذلك في شرح الجوهر. قال بعضهم في معنى دخول الحضرة، قال: معنى دخول حضرة للرب حصول عرفان به في القلب، إن كمل العرفان في الحصول هو مراد القوم بالوصول. إذا الحضرة، دخول الحضرة عند المتصوفة معناها حصول عرفان بالله تعالى في القلب، معنى دخول حضرة للرب حصول عرفان به في القلب، إن كمل العرفان في الحصول هو مراد القوم بالوصول. ولا شك أن غلاتهم يعتقدون في هذه الحضرة التي يدخلون لها، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى غلاتهم، أن الله يحل فيهم أو يوجد معهم سبحانه وتعالى بذاته، وبعد ذلك إذا حل الله فيهم أو حضر معهم بذاته يسددهم ويوفقهم وينجيهم إلى غير ذلك. وهذا المعنى لا شك أنه معنى باطل، دخول الحضرة هذا المعنى، بهذا المعنى معنى باطل. وهذه العبارة، هذه اللفظة لما كانت توهم باطلا كان الأولى اجتنابها وتركها، الأولى أن تجتنب وأن تترك، لأنها توهم هذا المعنى الباطل. قال: لاصطفاه الله لدخول حضرة القدوس. القدوس قلت من أسماء الله كما جاء في القرآن، ومعنى القدوس أي الطاهر. وحضرة القدوس هي دائرة ولايته ومحل التحقق بمعرفته. دائرة الولاية بمعنى أن العبد يصير وليا لله تعالى، يصل إلى درجة العرفان، لكي سميوها درجة العرفان، يصير عارفا بالله حقا. قال: واجتباه، هذا توكيد لقوله اصطفاه، لأن اصطفاه واجتباه بمعنى واحد، اصطفاه الله واختاره واجتباه، فهذا توكيد لفظي. ثم قال: ذا القدر نظما لا يفي بالغاية. هذا القدر لا يفي بالغاية حال كونه منظوما. إذن أنهى المؤلف رحمه الله القسم الثالث من أقسام كتابه. إذ الكتاب قسمه كما أشار في المقدمة، قال: في عقد الأشعري، وفي خمالك، وفي طريقة الجنون السبيل. إذن أنهى الكلام على الأقسام الثلاثة، انتقل إلى الخاتمة. قال: هذا القدر الذي ذكرته لك في هذا المتن مما سبق ذكره، ما سبق ذكره هذا القدر المحدود المعين نظما حالة كونه منظوما، أنه نظمه لك رحمه الله في أبيات، وأبياته كما رأيتم أبيات متقنة محكمة واضحة المعنى. قال: لا يفي بالغاية، لا يفي بالتمام والمنتهى الذي يجب على المكلف تحصيله وتحقيقه. هذا القدر الذي ذكرته لك كأنه يقول لك: نظمي هذا هو مقدمة، تجعله مقدمة تصل بها إلى المطولات وإلى المنتهى من دراسة هذه الأقسام الثلاثة. إذن هذا القدر حالة كونه يضمن لا يفي بالغاية، اي بي، لاحظوا الغايه يعني المنتهى، المنتهى ماشي المقصود، لا يفي بالغرض ابتداء، لا يفي بالغايه اي المنتهى مما يجب على المكلف. قال وفي الذي ذكرته كفايه، هذا استدراك منه كانه قال لك ولكن فيه كفايه للمبتدئ، فيه كفايه للمبتدئ وإعانة له على الوصول إلى المنتهى والغاية، ولكن في القدر الذي ذكرته لك كفاية لمن اعتنى بهذا النظم وفهمه وضبطه. ثم قال أبياته 14 تصل مع 300، عدت الرسل كم عدد أبيات هذا النظم؟ 14 و300، 314 بيت، هذا عددها. قال عدد الرسل، عدد أبيات هذه المنظومة كعدد الرسل على قول من الأقوال، على قول من الأقوال، وقد قيل به وهو قول مرجوح، قول ضعيف، ولكن قيل به، قال به بعض أهل العلم. وقد ذكرنا في شرح كتاب التوحيد إشارة الشيخ رحمه الله الشارح إلى ذلك، إلى أن بعض أهل العلم حصر عدد الرسل في 314، يعني مما جاء في الكتاب والسنة أو مما من الرسل الذين أرسلهم الله عموما. فالشاهد قيل بهذا القول وإن كان قولا مرجوحا. إذا المؤلف قصد أن يجعل عدد أبياته على عدد الرسل، قصد ذلك رحمه الله تفاؤلا منه بأن يحقق كل بيت من هذه الأبيات من الأجر والثواب بعض ما حققه كل نبي من الأنبياء. قال رحمه الله أبياته، أي أبيات هذا النظم الذي بين يديك، تصل في العدد 14 بتسكين العين، لغة مش ضرورة، لغة، وقد قرئ 11 كوكبا، 14 بيتا مع 300 بيت. ثم قال وذلك حالة كون ذلك عد الرسل، أي عدد الرسل، عد في عدد، عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام على أحد الأقوال. ثم قال سميته بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، سميت هذا النظم الذي بين يديك بالمرشد، أي الهادي إلى طريق النجاة والفوز والفلاح، المعين الذي يعين العبد على فهم وتحصيل وضبط الضروري من علوم الدين. الضروري أي ما يجب على كل مكلف، الضروري الذي يضطر الإنسان إلى معرفته، اللي واجب على كل مسلم أن يعلمه، وده هو العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا الضروري من علوم الدين، حال كون هذا الضروري من علوم الدين أي الشريعة، من علوم الإسلام، الدين أي الشريعة. والدين يطلق كما هو معلوم على الجزاء والثواب وعلى غير ذلك وعلى يوم القيامة. ثم قال وأسأل النفع به على الدوام، سأل الله تعالى وطلبه أن ينفع بنظمه هذا على الدوام، دائما دواما صرمدا. لماذا يسأل ذلك؟ لأنه كلما انتفع الناس بنظمه واستمر ذلك دواما صرمدا، كلما انتفع الناس بالنظم حصل له الأجر والثواب بلا شك. لذلك يسأل الله تعالى ذلك ليرجع نفعه إليه. وأسأل أي أطلب الله تعالى النفع في بعض النسخ ونسأل، قال أسأل النفع به أي بهذا النظم، أن ينفع به قارئه وحافظه وشارحه ومتعلمه هكذا على الدوام والاستمرار من ربنا، وأسأل النفع به على الدوام من ربنا من خالقنا سبحانه وتعالى. ثم قال حال كوني متوسلا بجاه سيد الأنام، إذن سأل الله تعالى أن ينفع بنظمه وتوسل لذلك بشرف وقدر وفضل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن التوسل بجاه وقدر وشرف النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ذلك بدعة مما لا يجوز. لماذا حكمنا عليه بالبدعية؟ لأن ذلك لم يرد به دليل. والعبادات كما هو مقرر توقيفية، وقد قال النظم ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. إذن فالأصل في العبادة التوقف، فلا يجوز أن نتوسل إلا بما دل الدليل على مشروعية التوسل به، ولم يدل الدليل على مشروعية التوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا عظيم، مكانته عندنا عظيمة وشريفة، لا نشك في ذلك ولا ننقص من مكانة رسول الله ومن قدره، وعندنا أعظم مكانة من كل أحد من كل مخلوق، ولكن التوسل عبادة، والعبادات توقيفية لا تثبت بمثل هذه العقليات، العبادة توقيفية، فما لم يدل عليه الدليل فلا يجوز التقرب إلى الله به. بجاه سيدي أفضل الأنام أي الخلق، وهو صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولفخر، ثم قال قد انتهى أي تم وكمل هنا هذا النظم. والحمد لله أولا وآخرا العظيم الذي عظم قدره وارتفع لاتصافه بصفات الجلال والكمال والعظمة جل وعلا. قد انتهى والحمد لله العظيم أولا وآخرا، صلى وسلم على الهادي الكريم، صلى أي الله تبارك وتعالى، وسلم كأنه قال لحظة، هذه جملة خبرية لفظا دعائية المعنى، في اللفظ خبرية صلى وسلم والمعنى اللهم صلي وسلم على الهادي الذي يهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. على الهادي أي المرشد الدال العباد على الله تعالى، الذي يدل الخلق على الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكريم أي الجامع لأنواع الشرف والكرم والكمال عليه الصلاة والسلام. هذا ما تعلق بهذا النظم، والله أعلى وأعلم وجل أحكم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يزيدنا علما وتقا وورعا وخشية وزهدا، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يجنبنا أسباب سخطه. أسأل الله تعالى أن يرحم الناظم رحمه الله رحمة واسعة، وأن يرحم الشارح وكل من انتفعنا بعلمه من الشراح والمحشين وغيرهم من أهل العلم. أسأل الله تعالى أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يغفر لنا ولهم، ويتجاوز عنا وعنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى أن يتجاوز الخلل والخطأ والزلل عنا نحن وعن علمائنا الذين استفدنا منهم، فلكل عالم زلة، لكل جواد كبوة. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم، ويتجاوز عنا وعنهم بمنه وفضله وجوده وكرمه، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير، والله أعلى وأعلم وجل أحكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحابه أجمعين. سبحانه الله وحده وصفك تبريد وإياكم أسلام. هل من سؤال؟ نعم؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في النعمه، النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في النعمه.